وكان منها الله المساجد وكانت الذي حامل القرآن وحظه من الأطباء قالوا اجتمع لتكريمه اليوم في حفل القرآني ومشاركة بفضيلة الشيخ العافي عبد الحميد فرج وللأسرة الكريمة يجتمع أهل القرآن الذين وجهت إليهم الدعوة فمن كان لديه متسع من الوقت شرفنا ومن كان لديه شغل فسيأتينا بعد الانتهاء من ليلته وهكذا تكريم أهل القرآن وبيوت القرآن فإن الراحل الكريم نكر بقارئ من حملة القرآن ألا وهو الراحل الكريم الحاج عبد الحميد فرج وشقيق بداعية ومادح المصطفى العدنان ألا وهو الراحل الكريم الحاج عبد الحميد فرج وهو الشقيق بمادح سيدنا المصطفى العدنان الذي أصبح اسمه اسم الرحمن في كل العالم الإسلامي وكل البلدان فضيلة الشيخ العربي عبد الحميد فرج وكما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعرف الحق لأهل الفضل إلا دوما هذا شرفنا القارئ الإذاعي وعلم عن أعلام مصر الأوائل فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور كذلك شرفنا الذي تبنى الدعوة للجميع فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور وفضيلة القارئ الشيخ وحبيب أهل القرآن وصديق أهل القرآن أستاذنا الدكتور رمضان نشكر فضيلة الشيخ ثروت أسعد أبو الجلايل فضيلة الشيخ عبد العال الجلالي ولكل من شرفنا من أهل القرآن كما أشكر أيضا فضيلة الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله فضيلة الشيخ عبد العزيز ممدوح فلاح أيها السادة هيا بنا لنبدأ جمعنا على مائدة ربنا وكتاب ربنا الذي تنزل على قلب نبينا دستورا نعمل به فيما بيننا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات الذي قرأ الفجر بالإذاعة بثبات وكانت عليه التجليات يتفضل الآن ليفتح لنا جمعنا بافتتاحية أهل القرآن وبكتاب ربنا الديان الذي تنزل على قلب المصطفى العدنان فليتفضل فضيلته مشكورا داعين الله تعالى أن يرزقه التجلي والتوفيق اللهم ارزقنا جميعا ثواب مجلس القرآن واجعل الملائكة الكرام يحفون بنا من كل مكان وأنزل علينا من شآبي برحمتك يا رحيم ويا رحمن فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور وقد اعتلى مقعد التلاوة وقد استعد الآن ليتلو علينا من آيات ربنا البيان يتفضل مشكورا مقبولا بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله العظيم. تشييدنا للتعريف.